أحسن الله عليكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: هل عيسى وموسى عليهما السلام أحفاد إبراهيم وأجداد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هو كل الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام إلا من سبقوه، نوح وهود وصالح، فالذين من بعد إبراهيم هم من ذريته، من ذرية إسحاق ويعقوب، فكلهم من، وأيضا عيسى عن طريق أمه عليه السلام، فهي أيضا ترجع في نسبها إلى إبراهيم عليه السلام. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر ومن ذرياتهم وذكر عيسى، فكان من ذرية إبراهيم عن طريق أمه عليهم الصلاة والسلام، والنبي عليه السلام أيضا جده إبراهيم، ولذلك سمى ابنه عليه السلام كما جاء في أنه أخبر أنه يرزق بولد وأنه يسميه باسم أبيه إبراهيم، فسمى ابنه إبراهيم عليه السلام، فهو من ولد إسماعيل. صلى الله عليه. يقول سأل: إطلاق اسم عبده هكذا بتعبيد الضمير هل يجوز؟ هذا فيه تقصير وتساهل، هذا يعني ما أنصح أنه يكون، لكن إذا استعمل مؤقتا لا لازما، بل يعني مثلا أو على سبيل التندر، يعني يخاطب عبد الله أو عبد الرحمن يا عبده، أما أن يكون لازما مثل ما هو شائع نجد بعض الناس يسمون عبده، فهذا ما ينبغي، أقول خلاف الأولى، الأولى أنه يصرح، فإن الإضافة إلى اسم الله سبحانه وتعالى عبد الله عبد الرحمن، ولذلك في الحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أحسن الله عليك. يقول السائل: من هو الولي وكيف يكون حاله؟ هل هو الخفي بعبادته بينه وبين ربه؟ هل هو الخفي بعبادته بينه وبين ربه، أو يجمع الناس عنده ويظهر لهم نفسه بأنه يفعل كذا ويرى كذا؟ ووضح لنا ما هو الولي. الولي مثل ما جاء في الحديث الذي أشرت إليه قبل، في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في صدر الحديث، نعم، لا قبل وما تقرب إلي، من عاد لي وليا آذنته بالحرب، من عاد لي وليا آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب، وما أحببت شيء أحب إلي من أن يتقرب إلي عبدي بما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره ولسانه إلى آخر ما ورد الحديث. فهذه علامات الولي والولاية. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى أخبر عنهم على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، كانوا يتقون أي دائم في حال من التقوى، يتقون الله، يتقون عذاب الله، لا يظلمون أحد، لا يؤذون أحد، لا يقصرون في شيء من واجباتهم. فهذا الولي مغرق في الطاعات والعبادات، في صلاة وصوم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد في سبيل الله وبذل الصدقة، وما يخفي وما يبطن من الطاعات أكثر مما يظهر، بخلاف الذين يدعون الولاية ويخبرون عن حالهم ويكشفون عن الأشياء التي ما ينبغي أن يكشفون عنها، ويدعون ويزعمون ويكثرون من ادعاء الرؤى، رأينا كذا ورأينا النبي عليه الصلاة والسلام وقال لنا وأخبرنا، هذا في الغالب كله يعني خزعبلات وضحك على العوام، ما هم ليسوا كصادقين في هذا، وتجد سلوكهم أنهم مقصرون في العبادات والطاعات، لا يفزعون إلى الصلوات ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، بل هم أنفسهم من المنكرات لما يكون في حالهم من السوء والظلم وجباية الأموال، يضحكون على الناس ويأخذون أموالهم. الزهاد الأوائل رحمهم الله، الفضيل وعبد القادر الجيلاني عليهم رحمة الله، الأوائل سلف، وأبو سليمان الداراني، هذه الطبقة من الزهاد كانوا يبذلون المال للناس، ما يأخذوا من الناس أبدا، وصيام وصلاة وطاعة، وإذا دعا الداعي للجهاد سارع ويجاهدون في سبيل الله. أما هؤلاء الجبناء أصحاب الموائد والأكلات والرقص والغناء وتحري السمعة، هؤلاء ليسوا من الزهد ولا من الصوفية الحقيقية في شيء، إنما هم ظلال، نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله أن يهديهم. فهؤلاء ليسوا أصحاب ولاية. أسأل الله عليك يسأل عن الفرق بين الكفر والشرك. الكفر يعني قد يكون أعم، فالكافر لأن الكفر من التغطية ومن الستر، فهو كافر كأنه جحد ألوهية الله، يجحد ربوبيته، كفر ما يقبل شيء إطلاقا. المشرك قد يؤمن بالله سبحانه وتعالى لكن يكون عنده شرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيؤمن بالله لكن يؤمن بآلهة أخرى. فلذلك المشركون يؤمنون بالله لكن يعبدون أصنام ويتذرعون بما ذكر الله عنهم، وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهم يعبدون الله ويعبدون معه. أما الكافر فلا يؤمن بشيء على الإطلاق، مثل شأن الملاحدة. أحسن الله عليك. يقول السائل نرجو من فضيلتكم أن توجهوا نصيحة لبعض الأخوة الذين يتمسحون بجدار المسجد النبوي تبركا. سبق أن نبهنا وقبلنا أهل العلم رضي الله عنهم في العصور المتقدمة عندما كانت هذه الأبنية مبنية من قبل المسلمين تماما، مادتها وصناعتها كان المهندسون المسلمون هم الذين يبنون والمادة من بلادهم. أما الآن كثير من المواد نستخدمها من بلاد الكفار، الرخام من بلاد كذا والبلاط من بلاد كذا وهذه الأشياء، فتتمسح بماذا؟ أي شيء تتمسح به. هل لمسها الرسول عليه السلام؟ والله لو كان لمسها بيده الشريفة لسارعنا إلى تقبيلها ويعني التبرك بها، لكن ما هذا شيء كل عاقل يدركه. فلذلك أهل العلم أنكروا حتى التمسح بحجرته عليه السلام لأنها لم تبقى على ما كانت عليه. لو كانت الحجرة التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم حجرة عائشة رضي الله عنها، فهذا لا شك يتبرك به ونسلم به الذي من أثره صلى الله عليه وسلم، لكن ما في شيء الآن. المنبر انتهى وصار منبر مصنوع في بلاد كذا وكذا، وهذه الجدران والأعمدة، فلا ينبغي. هذا يقدح في إيمانك وتوحيدك، هذا لبست إيمانك بظلم، ظلمت نفسك إذا فعلت هذا الشيء الذي نهاك الله عنه ونهاك عنه الرسول عليه السلام، أن تقبل الجدران والأعمدة. فينبغي الكف عن هذا ومناصحة من حصل منه شيء وتنبيهه. شيخ حسن الله لك، حتى الأماكن التي ثبتت الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يشرع الإنسان تبرك بها يا شيخ؟ لا ما حتى الأماكن، يعني مثل أماكن نزوله عليه الصلاة والسلام، يعني في حجه وعمرته وجهاده، أولا هذه الأماكن بحكمة الله أنها طمست وانعمت، حكمة من الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله سبحانه وتعالى قادر أن يهيئ الأسباب من عهد الصحابة رضي الله عنهم وتضبط هذه الأماكن. صلى عليه الصلاة والسلام في هذا المكان واستراح في هذا المكان وكانت قيلولته هنا أو هناك، والصحابة عندهم من العلم والفقه والغيرة والحرص والاهتمام، لو كان هذا من العبادة ما فات عليه، لكن أدركوا. بل عمر رضي الله عنه نهى الصحابة كما في الأثر أنه رأى أناس يترددون، وكان في إحدى حجاته رضي الله عنه رأى ناس يترددون إلى موضع، فقال ما بال هؤلاء؟ قالوا يذهبون إلى مكان يقول صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إنما أهلك من كان قبلكم تتبع آثار أنبيائهم، إن أدركتكم الصلاة في موضع فصلوا فيه وإلا فلا. انظر فقه عمر رضي الله عنه الذي أثنى عليه صلى الله عليه وسلم وامتدحه بأنه ملهم، وموافقاته للوحي كثيرة جدا في مسائل كثيرة يوافق الوحي. فإذا ما ينبغي حتى لو قيل لنا أنه صلى في مكان كذا وكذا إلا ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال في مسجد قباء أثنى على الصلاة فيه فننطلق ونصلي في مسجد قباء. لكن مسجد الإجابة، مسجد القبلتين، مسجد السبق، هذه مساجد مواضعها من عهده صلى الله عليه وسلم، لكن ما يجوز لأحد يقصدها ويقول أصلي فيها أتقرب إلى الله، ما يجوز لي بأي حق. ما الذي جعلك تفضل هذا المسجد عن هذا المسجد؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يفضل الأمكنة ويفضل البشر ويفضل الأزمنة. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فبأحق تقول أنا أريد أن أتقرب الله بصلاة في هذا المسجد. أدركتك الصلاة في مسجد الإجابة صل فيه، أدركتك في مسجد القبلتين صل فيه. أما أن تقصد وتقول أريد أصلي فيه لكن تريد لا التعرف، أنا أريد أن أعرف هذا الموقع، هذا شيء آخر، هذا مباح. تقول أريد أعرف معرفة تاريخية أن مسجد السبق يوجد في المكان الفلاني، ومسجد الإجابة في المكان الفلاني، ومسجد الغمامة يوجد. نقول هذه معرفة تاريخية، ويعني إن عرفتها قد تستفيد من يعني ناحية تاريخية، أما تعبدية فلا، لا يجوز أن تتعبد الله بشيء من ذلك. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل الاستنجاد بالأولياء والمشايخ أو الرسول صلى الله عليه وسلم كمناداتهم يا مهدي الله ويا لكاشفي من الشرك الاعتقادي؟ نعم، هذا إذا كان يناديهم ويدعوهم هذا كفر صراح. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. الله سبحانه وتعالى يستنكر على هؤلاء، كيف تدعونهم من دون الله؟ ما يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يدعى ويستعان به ويستغاث به، إلا ما كان في طوق العبد. إذا كان يطيق هذا الشيء تستغيث بشيء، تستعين بشيء مما يطيقه وهو حاضر عندك أو يسمعك. فالله سبحانه وتعالى ذكر عن موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، قال أغثني. فهذا ما في حرج، لكن في مثل هذا الشيء في حال المرض أو الإنجاب أو التوفيق لزوجة صالحة أو زوج صالح بهذا الولي، تسأله أن يوفقك لزوجة أو ولد صالح أو حاجة أو ما إلى ذلك، هذا لا يجوز أبدا. بل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما يجوز أن تنزل بهم هذه الأشياء، ولا الملائكة عليهم السلام، فكيف بمن دونهم؟ أحسن الله عليك. يقول السائل: الشرط الرابع من شروط التوبة التحلل، كيف لي أن أتحلل من ذنوبي والمعاصي الكبيرة لأنني لا أستطيع التحدث بها وقد سترها الله علي ولم يفضني بها، هل يفضحني بها؟ هل أفضح أنا نفسي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا، التحلل المقصود بالتحلل عندما يذكرها العلم في شرط التوبة أن تتحلل ممن أسأت في حقه، إن كان مالا إن كنت تستطيع وتجد فتعيده إليه وتستسمحه، وإن كنت تقول أنا لا أجرؤ على هذا أو قد يجر لي مشاكل فترسله إليه بطريقة يعني حكيمة، توسط من أهل الخير أو بأي أسلوب توصله إليه، لا بد من إيصال. وإن كنت تكلمت في عرضه سبا أو شتما أو ما إلى ذلك أو انتقادا ليس أهلا له واغتبته فتستغفر الله له. إن تمكنت أنك تعتذر إليه تقول: يا فلان أنا يعني سبق أن تكلمت في حقك وإني أستغفر الله وأعتذرك. وإن خشيت أن يجر هذا إلى مشاكل وقد يكون صاحبك أحمق ولا يقبل، فيكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى وتستغفر لصاحبك، تستغفر له، تكثر من الاستغفار له، وتثني عليه في المجالس التي حصل منك نوع من الاستنقاص في حقه والتنقص والغيبة، تثني عليه مقابل ما كان منك من استنقاص. أما ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى من أمور فهذا لا تتحلل منه، بل هذا الله سبحانه وتعالى يعلمها منك، فأنت في سجودك وركوعك تستغفر الله وتتوب إليه، ولا داعي أيضا تصرح تقول اللهم اغفر لي كذا وكذا، بل تستغفر الله والله عالم بكل ما جرى منك وما حصل منك، فلا تتكلم بها حتى بينك وبين نفسك، ما تتكلم بهذه الأشياء التي وقعت فيها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من أحرم بعمرة ثم لما فرغ من طوافها وسعيها فمسح على رأسه الصابون الطيب ثم حلق رأسه، فما حكم فعله؟ هل عليه الصابون المطيب يمكن طيب أو مطيب ما في ميم شيخان، فما الحكم؟ هل عليه الجزاء أو الدم؟ عادة الصابون المطيب لا يقصد الطيب لذاته، ويغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا، يعني قاعدة عند الفقهاء، فهذا الطيب تابع للصابون ولا يؤثر إن شاء الله، ما له تأثير، خاصة أنه يحتاجه للحق. إن وجد صابون غير مطيب فأولى، وإن لم يجد إلا هذا ويحتاج الحلاق أن يضع على رأسه شيء من الصابون لتسهيل الحلاقة فلا حرج عليه في ذلك. صلى الله عليه. يقول السائل: هناك عبادتان، عبادة محضة وعبادة غير محضة، ما الفرق بينهما؟ وبين لنا أي الأعمال ما يسمى محض أو غير محض، وهل تجد الأعمال كون العبادة محضة أو غير محضة قد يعني ينظر إليه من جوانب، فهو من جانب من ناحية الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فهذا أمر لا ينبغي التساهل فيه، أن تكون عبادتك محضة لله سبحانه وتعالى، خالصة لله لا تشوبها شائبة، وإن داخلها شيء من السمعة والرياء فهي عبادة مشوبة مخلوطة ليست محضة هذا. وإن كان قصد السائل العبادة المحضة أي التي كلها يعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وليس فيها شيء من المباحات مثلا، يعني شيء لأن في أشياء مباحة ليست مقصودة لذاتها وقد ينتفع الإنسان بها مثلا، بخلاف العبادة التي مثل الصلاة هذه محضة لله سبحانه وتعالى، والصوم يعني عبادة محضة لله سبحانه وتعالى. لكن مثلا يعني أكلك وشربك ونومك إذا احتسبته لله سبحانه وتعالى فهو عبادة، لكن هي عبادة أن تنتفع بها، تنتفع بأكلك بلباسك بمركوبك بسكنك، لكنك إذا احتسبته فهو عبادة لله، يعني الله سبحانه وتعالى يأجرك إذا أكلت أبنائك أكلت والديك وزوجتك وأنت تستمتع بما تقدمه لأهلك فأنت تؤجر على هذا مع أنك تستمتع به، لكن العبادة المحضة التي لا تجر لك أي شيء من, من, من ملاذ الدنيا فهذا قد يقال إنه محض من هذا الوجه، ويقابله الذي فيه شيء من اللذة تستمتع بها، قد يكون هذا والله أعلم. هل يقول رجل لا يزكي وهو يحج فما حكمه؟ هذا حجه قد يكون فيه, فيه, فيه نظر، لأن الزكاة قرينة الصلاة، وأبو بكر رضي الله عنه أعلن الحرب وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة وإنها لقرينتها في كتاب الله، وصدق رضي الله عنه. فكثير من الآيات الله سبحانه وتعالى قرن بين الصلاة والزكاة، فالذي لا يزكي قد يقال لا تتعب نفسك لا تحج، فيخشى أن حجه لا يقبل منه لأنه أخل بركن من أركان الإسلام، والإسلام إذا لم يأتي به الإنسان جملة واحدة وكاملا فلا يقبل منه ركن، خاصة الأركان، إذا كان مقصر في صلاته لا تنفعه زكاته ولا حجه، وإن كان مقصرا في الزكاة يتركها فلا ينفعه حتى صلاته ما ينتفع بها، فعليه أن يتقي الله ويبادر ويحصي ما مر من الأعوام، إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة، عنده مال من نقود أو من ماشية أو من زرع أو من حرث أو مصانع أو شركات أو ما إلى ذلك، عليه أن يتقي الله ويحصي هذه الأموال ويحدد زكاتها ويبادر إلى إخراجها إلى مستحقيها، وإذا صدقت توبته وتاب إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته، وهذا يكون إن شاء الله يعني دليل على قبول الحج وتيسيره. بارك الله فيك. الحاجز وضع لأن الإخوان اللي في مقدمة أتوا من ساعتين وثلاث ساعات، أحسنت. طيب فيه الأبواب الجانبية؟ أبدا الأبواب الجانبية مفتوحة. شوف بارك الله فيك، اسمح لي لو أنت هناك أدركت المصلحة فيه، لأن بعض الإخوان هداهم الله يتخطون الرقاب يأتوا متأخرين ولا يبالون، فهذا وضع بعد تشاور بين الإخوان، ومع ذلك اكتب رأيك جزاك الله خير، اكتب هذا الملاحظة الله يحييك. الشيخ الحائل جائز حديث زيد بن ثابت احتجر النبي صلى الله عليه وسلم حجيرة؟ لا لا، هو قصده يقول أنا أريد أتقدم فما يحولنا بيني وبين هذا، ويقول من العصر، فالأبواب الجانبية مفتوحة. أما ما يسأل يعني قضية الناحية يعني من ناحية الصلاة أو أحسن الله عليكم. يقول سال: هل يكفي الزوج في الحج والمناسك أن ينوي لنفسه ولزوجته أو يجب أن تنوي هي؟ لا لابد النية، لابد منها، كل واحد نيته على حدة، ما دامت الزوجة يعني مكلفة، لكن بالنسبة للصغير إذا كان معه صغير من طفل أو طفلة مثل غير مميز فينوي عنه. أما المرأة يخبرها تقول تنوي بقلبها أنها تريد أن تدخل في العمرة وتلبي لبيك اللهم عمرة، أو تريد الحج لبيك اللهم حجا، وتنوي في قلبها أنها دخلت النسك فتجتنب المحظورات. أحسن الله إليك. يقول سأل ما هي الرخص التي يؤخذ بها في تأخير وقت رمي الجمرات لمن كانت زوجته من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ يرجع إلى تقديره هو وزوجته، إذا كانت ترى أنها لا تتمكن أن ترمي بنفسها لأمر ما، مثل يعني حامل في أخريات أشهر الحمل، أو عرض لها مرض أو ما إلى ذلك، ففي هذه الحالة يجوز أن يتوكل عنها ولا فدية عليها في هذه الحالة، لا تلزمها فدية، لكن كما أمر الله سبحانه اتقوا الله ما استطعتم، لابد أن نتق الله ونجتهد. طيب شيخ، إذن لا حرج، هذا المقصود، هذا المقصود من السؤال. اي نعم، ممكن مثلا اذا كان ما تستطيع ان ترمي مثل يوم العيد يعني حتى بعد العصر ضاق عليها، فبعد المغرب لا حرج. ورد ان امرأة ابن عمر رضي الله عنهم كانت يعني وضعت حملها وتأخرت فما رمت الا في الليل، وهكذا بقية الايام اذا لم يتمكن او لا مرأة ولا رجل من شدة الزحام، أو رجل مثل له عذر من الأعذار، فلو لم يرمي إلا بعد المغرب فلا حرج عليه. طيب شيخ أحسن الله عليك، إلا في اليوم الأخير، اليوم الأخير يوم النفر الأول والثاني، من أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر فلا يجوز أن يؤخر الرمي بعد المغرب، وكذلك من تأخر إلى اليوم الثالث عشر لا يجوز أن يؤخر الرمي إلى بعد المغرب. بعض النساء شيخ عندها نوع خوف، من أهل العلم أن يقول الوقت مفتوح، لكن الأولى يعني ما ينتظر الساعة 12، الليل طويل. أي تقديم يا شيخ؟ يعني قصدك يوم ليلة العيد جمرة العقبة يبدأ الرمي يعني من قبل الفجر الصحيح، الضعفة وأهل الأعذار يرمونها ولو قبل الفجر بساعة أو ساعتين، يعني تحديد نصف الليل هذا يعني ما ورد ما يدل عليه، لكن قبل الفجر ورد. الشيخ أقول بعض النساء يعني تسمع بزحام ويكون عندها نوع خوف، وقد لا يكون الخوف محقق، فتوكل زوجها أو محرمها. على كل حال هذا متروك للمكلف، والناس يختلفون في تحملهم وما يكون من الهيبة، فيترك الإنسان هذا يعني أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فربما أنه يعني يدفعها دفعا أو ندفعه وزوجته فقد يتفق له زحام يقع في حرج، فنقول يرجع إلى تقديرك، أن تقدر هذه الأشياء بحسب ما تسمع من حولك، وأيضا إذا ذهبت ترمي وجدت أن هناك بوادر زحام فتراجع إلى قريب أو إلى بعيد بحسب ما ترى من الحالة المناسب. حسن الله عليك. يقول سأل أنا دفعت مال للحج في بلدي، وبعد 4 سنوات خرج اسمي للحج، ولما كان المال الذي دفعته للحج عند البنك وتأخر عندهم 4 سنين أعطوني فائدة 500، فأنا تصدقت بها على مرضى محتاجين، فما حكم فعل هذا؟ لا، ما كان ينبغي، يعني هذه فوائد، ما هي فوائد، خسائر، هذا ربا، وعلى كل حال تأخذه من باب التخلص، لا تتركه بأيدي الفسقة، هؤلاء المرابون فسقة إن كانوا من المسلمين، وإن كانوا كفرة فأشد وأشد، ما ينبغي أن تتعامل مع الكفار وتتركهم يستثمرون أموالك، وإن كانوا من فسقة المسلمين اللي يتعاملون بالربا أيضا ما يترك لهم، يؤخذ على سبيل التخلص، لكن لا تدفعه في زكاة ولا في كفارة واجبة ولا في نفقة واجبة، إنما تخرجه على سبيل التخلص منه. صلى الله عليه. يقول سأل رجل، نعم، تبسألك لا فقط مسجد الرسول عليه السلام، المسجد حتى الساحات لا تعتبر داخلة في مسمى المسجد، المضاعفة التي وردت في مسجده عليه الصلاة والسلام بما فيه التوسعة الغربية والشرقية واللي في المؤخر، أما المساجد الأخرى فليس فيها مضاعفة. أحسن الله إليكم. يقول السائل رجل أوصاني في بلدي أن أصلي ركعتين في مكانه في المسجد، وكذلك أوصاني أن أبلغ سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم وصيته؟ له مكان في المسجد هو، شلون يعني؟ لا، هذا لا يصلي أحد عن أحد كما جاء في حديث ابن عمر، ولا يصوم أحد عن أحد. إلا ما ورد استثناءات في شأن الصوم، صوم النذر هذا ورد وليس على سبيل الله، ولا هو يصلي في بلده وفي مكانه. وأيضا نقل السلام إلى الرسول عليه السلام ما ورد عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، أثر عن بعض المتقدمين لكن ليس له دليل. بل أنت تسلم وتصلي على النبي عليه السلام ولو كنت في أقصى المشرق أو أقصى المغرب، يبلغه صلاتك وسلامك إن كنت أهلا لذلك عليه الصلاة والسلام. السلام الله عليكم. نقول السؤال، اكتب سؤالك. هو أثر عن عمر، لكن عمر رضي الله عنه ليس ممن يؤخذ بما أثر عنهم، لو كان من الصحابة لكان، أما عمر رضي الله عنه فمن التابعين ولا تعتبر سننه مأثورة كما هو شأن الصحابة رضي الله عنهم. يقول السائل، يقوم بعض الأشخاص بوضع منديل في مكان سجوده ويسجد على هذا المنديل، ما حكم هذا الفعل؟ وما الحكم إذا كان يقصد أن يتبرك ببقعة في المدينة؟ إن كان يقصد فهذا خطأ، وإن كان لا، بعض الناس قد يكون عنده حساسية من روائح أو شيء من هذا القبيل أو عنده زكام، فإذا كان عنده عذر فلا حرج، أما إذا كان لتبرك أو شيء من هذا القبيل أو وسوسة فلا ينبغي. يقول السائل، حكم التصوير داخل المسجد النبوي، وإذا كان التصوير حرام فلماذا ينقل صلاة المغرب والعشاء نقلا مباشرا؟ الأصل أن التصوير ورد فيه النهي والتحريم، والرسول عليه السلام أكد في هذا وشدد فيه، لعن الله المصورين، حديث صحيح ثابت، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أما قضية النقل فقد يكون إذا كان تصوير غير ثابت وغير مثبت فهذا قد يكون أخف، ومع ذلك البعد عنه أولى، البعد عنه أولى، فهؤلاء يصورون داخل المسجد وخارج المسجد لا ينبغي لهم، فليتقوا الله وليحذروا من هذا التحذير الشديد، ولا يجعلوا من التصوير مهنة أو هواية أو نوع من أما التصوير بالنسبة للنقل في الأجهزة فأقول هذا إذا كان لا يثبت فقد يكون أمره أخف، والله أعلم. حسن الله إليك. يقول السائل، إذا جاء حيض المرأة في أيام طواف الزيارة فماذا تفعل؟ هل يطاف عنها؟ لا يطاف عنها. الرسول عليه السلام قال في شأن صفية: أحابستنا هي، ما يدل على أنه ولا أحد أفتى بهذا إلا بعض المتأخرين فتوى لا دليل عليها ولا ينبغي. فعلى كل حال لعل هذا إن شاء الله ما يحصل للمرأة، وتجتهد في أن تبادر إلى الطواف قبل أن تفاجأ بشيء. حسن الله إليك. يقول السائل، لا، في السعي إذا طافت لو أتاها الحيض بعد الطواف فلا حرج عليها، تسعى ولو كان المسعى داخل المسجد لا حرج عليها. يقول السائل، هل يجوز للمتمتع أن يهب العمرة لأبيه مع نية الحج عن نفسه؟ من الفقهاء من يرخص في هذا، لكن يلزمه الهدي حتى ولو كانت العمرة لآخر وحجه لنفسه، فيلزمه الهدي في هذه الحالة. الله أكبر.